هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية المسجد وجزاكم الله خير؟ نعم، إذا دخل المسجد وأتى الصف يقول السلام عليكم قبل أن يبدأ في الصلاة، السلام عليكم على الحاضرين ولو كانوا يصلون. والمصلي يرد بالإشارة في بيده كالمصافح، يرد بالإشارة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر لتحية المسجد، يصلي تحية المسجد. نعم.